الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام المجدد رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. هذا الباب عقد لبيان حكم الاستغاثة بغير الله ودعاء غيره، وأن ذلك من الشرك الأكبر. والاستغاثة هي نوع من الدعاء، وهي أخص، والدعاء عام. والاستغاثة طلب الغوث، والغوث هو إزالة الشدة، فالاستغاثة طلب إزالة الشدة. ولذلك يقال كل استغاثة دعاء، وليس كل دعاء استغاثة، لأن الدعاء طلب يكون في أمر يسير أو شديد أو غير ذلك، فهو عام. والاستغاثة إنما تكون لمن وقع في كرب وشدة. والشيخ هنا رحمه الله عطف الدعاء على الاستغاثة، وذلك من باب عطف العام على الخاص. والاستغاثة عبادة، وهذا أمر معلوم، فكونك تستغيث بالله في الشدائد وتلجأ إليه، أو تطلبه إنزال الغيث، أن ينزل الغيث عند الجدب، أو تستغيثه لكشف ضر، هذا كله عبادة. قال الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. بل وتكلم ابن القيم رحمه الله عن المستغيث باسمي يا حي يا قيوم، وبين رحمه الله أن المستغيث بهما مستغيث بكل اسم من أسماء الرب تعالى وبكل صفة من صفاته، فما أولى الاستغاثة بهذين الاسمين، أن يكون في مظنة تفريج الكربات وإغاثة اللهفات وإنالة الطلبات. وأما كون الدعاء عبادة فهذا أيضا أمر معلوم، بل جاءت أدلة كثيرة تبين أن الدعاء عبادة هكذا بالنص. فقال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، فسمى الدعاء عبادة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. بل وجاء أيضا في القرآن في سورة مريم: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب، فسمى الدعاء عبادة. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كما عند الحاكم أنه قال: أفضل العبادة هو الدعاء. وقد دلت الأدلة المتنوعة على أن الدعاء عبادة. وذكر ابن القيم رحمه الله أن الشرك في الدعاء هو أصل شرك العالم. ومن الأدلة المتنوعة أن الله عز وجل قد بين أن الأدلة التي فيها التصريح بأن دعاء غير الله، أن من دعا غير الله عز وجل فهو مشرك، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وهناك أدلة تدل على الأدلة التي فيها وصف الدعاء بأنه هو الدين. قال الله عز وجل: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. وهناك أيضا الأدلة التي فيها توعد من دعا غير الله بالعذاب والهلاك. قال الله عز وجل: فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. بل جاء أيضا في الأدلة فيها وصف فيها وصف دعاء غير الله بأنه ضلال، بل ولا أضل من ذلك، فقال الله عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. والأدلة متنوعة كثيرة، قد بين تلكم الأدلة بأدلتها المتنوعة الشيخ صالح سندي وفقه الله في شرحه على هذا الباب بشرح مميز وفقه الله. أورد الشيخ رحمه الله من الأدلة ما يأتي. قال رحمه الله: وقوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. هذه الآية فيها النهي عن دعاء غير الله، فقوله ما لا ينفعك تقتضي العموم، فكل ما سوى الله فإنه لا يضر ولا ينفع على الحقيقة، والمخلوق يكون سببا لحصول النفع أو حصول الضر، أما الذي بيده النفع والضر على الحقيقة فهو الله جل جلاله. يقول سبحانه: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. ومن فعل ما تقدم من دعاء غير الله فهو من الظالمين، أي من المشركين، والظلم يطلق على الشرك. قال الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. وقال الله عز وجل: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ثم أورد الشيخ رحمه الله الدليل الآخر فقال: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. وهذه الآية تدخل فيها الاستغاثة، فكثير من المشركين إنما يطلبون لفاقة أو عجز أو حاجة قد ألمت بهم، فهذه الآية واردة في سياق محاجة إبراهيم مع قومه: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. والتنبيه على الرزق هاهنا هو بالنظر إلى أن كثيرا ممن يدعو غير الله إنما هو لطلب الرزق، وكما يقال استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق. ومن المسائل المهمة أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يسألون أحدا، بل كانوا يتجرون ويتكسبون ويعملون بالأسباب ويتخذون الأسباب في تحصيل الرزق لأجل القيام بأهلهم وعوائلهم ومن تحت أيديهم. يقول ابن تيمية رحمه الله: سؤال المخلوقين فيه ثلاث مفاسد. أولا مفسدة الافتقار إلى غير الله، وهذا نوع من الشرك. ثانيا مفسدة إيذاء المسؤول، وهي نوع من ظلم الخلق. ثالثا فيه ذل لغير الله، وهو ظلم للنفس، فهو مشتمل على أنواع الظلم الثلاثة. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة. وذكر قال عليه الصلاة والسلام: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة فسأل حتى يصيبها أو يمسك. وهذا الذي يتحمل المال يعني كأن يستدين ثم يدفع هذا المال للإصلاح بين قبيلتين أو بين مسلمين وهكذا. قال: ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة فسأل حتى يصيب قواما من عيش. وهذا هو الذي يعني مثلا أصاب بستانه أو حديقته آفة فأهلكت الثمار والزرع وما كان يقتات به، أو استأصلت ماله فسأل حتى يجد ما تسد به الحاجة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا الفاقة، فقد حلت له المسألة، فسأل حتى يصيب قواما من عيش ثم يمسك، وما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا. وقيد صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة لمن أصابته فاقة قال: حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه، فهنا جاء التقييد بذوي العقول، وأنهم من قومه لأنهم يعرفون حاله في الغالب. وقال: حتى يصيب قواما من عيش ثم يمسك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا. فجاء الشرع بذم المسألة، والناس اليوم تساهلوا في المسألة وصاروا يسألون عن غير حاجة. والحديث يبين لنا أن مسألة الناس تكون عند الضرورة الملجئة، وأما اليوم نجد أن بعض الناس تساهلوا في هذا الأمر، وهم شباب وفيهم قوة ويستطيعون أن يتكسبوا وأن يعملوا وأن يتحصلوا على وظيفة، حتى لو كانت هذه الوظيفة مما يقال عند الناس أو في العرف بين الناس أنها ذميمة، أو مثلا أن صاحبها يعني ليس بمنظور إليه، فيجب على من له قدرة أن يعمل وأن يتكسب ولا ينظر إلى خلق الله ولا إلى كلامهم ولا يلتفت إلى هذه الأمور، ثم يأتي ويسأل الناس. هذه من الأمور القبيحة والذميمة. فمسألة الناس تكون عند الضرورة الملجئة. ولذلك تكلم ابن القيم رحمه الله عن مسألة الصبر في المسألة خشية الهلاك، فذكر ابن القيم رحمه الله أن هذا أيضا مما اختلف فيه أهل العلم، واختلف في حكمه هل هو حرام أو مباح، قال هما على قولين لأصحاب أحمد. ثم قال رحمه الله: وظاهر نصه، أي الإمام أحمد، أن الصبر عن المسألة جائز، فإنه قيل له: إذا خاف إن لم يسأل أن يموت، فقال: لا يموت، يأتيه الله برزق، أو كما قال. فأحمد رحمه الله منع وقوع المسألة، ومتى علم الله ضرورته وصدقه في ترك المسألة قيض الله له رزقا. واليوم نجد، وخاصة أن رمضان على الأبواب، نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان في يوم الرابع عشر، نجد أن بعض الناس يعلم أبناءه سؤال المخلوقين، سبحان الله، فيذهبون في يوم يسمونه القرنقعو، فيعلمون أطفالهم سؤال المخلوقين، وهذا أمر ينافي المروءة، فضلا عن أنه ينافي الدين. فيأتي الطفل ويقول ويقرع الأبواب ويقول: أعطونا الله يعطيكم. فأين الناس من تعلم التوحيد ومن التوكل على الله عز وجل ومن ذم المسألة ومن ذم مسألة الناس؟ فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه. ثم قال الشيخ رحمه الله، أورد دليلا آخر فقال: وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. والمعنى: أي لا أحد أضل، والذي لا أحد أضل منه هو المشرك. فدلت الآية على كفر من دعا غير الله. وهذه الآية: ومن أضل ممن يدعو من دون الله، هو استفهام في معنى النفي. ويذكر أهل البلاغة أن النفي الذي يرد في صيغة الاستفهام أبلغ من النفي المجرد، لأن النفي بطريق الاستفهام فيه نوع من التحدي. ويقول الله عز وجل بعد هذه الآية: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وهذا إنما يتأتى من الأنبياء والصالحين إذا بعثوا يوم القيامة فيتبرؤون من عابديهم. يقول الله عز وجل: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. ويقول الله عز وجل: قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ثم أورد الشيخ رحمه الله الدليل الآخر فقال: وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وهذه الآية فيها أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة، لأن في ختام كل آية يقول ربنا: أإله مع الله، أإله مع الله. وهو سبحانه هو الذي يجيب المضطر وهو الذي يكشف السوء، فمن السفه دعاء غيره. بل ومن العجيب أن هؤلاء الذين يسألون ويطلب منهم إذا ماتوا عابدوهم يصلون عليهم ويسألون الله لهم أن يرحمهم وأن يعفو عنهم وأن يغفر لهم، ثم هم يشركون بالله عز وجل، بل ويجعلونهم أندادا مع الله عز وجل، فسبحان الله. ثم أورد الشيخ رحمه الله الدليل الأخير في هذا الباب فقال: وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. هذا الحديث فيه ضعف، فيه ابن لهيعة، ويذكر شيخنا الشيخ عبد العزيز السعيد وفقه الله أن الشيخ محمد رحمه الله في بعض رسائله يذكر أن الحديث ثابت، قال: وهذا منه ليس بالنظر إليه مفردا، بل أن له شواهد من القرآن. الشافعي رحمه الله يصحح الحديث إذا كان له، حتى يعني له شواهد من القرآن أو غير ذلك له ما يعضده. وبين ابن تيمية رحمه الله أن أهل الحديث لا يستدلون بحديث ضعيف في أصل من الأصول، بل إما في تأييده أو في فرع من الفروع. الشيخ رحمه الله، الشيخ محمد رحمه الله، كما يقال هو عالم بالحديث، ولم يصدر هذا الباب بهذا الحديث، بل هذه طريقته أنه يورد الأصل ثم يجعل في آخر الباب ما يعضد الأصل، وإن كان يرى صحته فهذا له وقد يسبقه إمام من الأئمة. والشيخ رحمه الله عالم مجتهد. الشاهد أن الشيخ رحمه الله أراد بهذا الحديث أن يبين الأدب مع الله عز وجل، أو أراد أن يبين هنا سد ذريعة الشرك. فهذه الاستغاثة إنما كانت بحي حاضر قادر، ونفي النبي صلى الله عليه وسلم هنا في معنى النهي. لا يستغاث بي، هذا نفي فيه معنى النهي، والمعنى لا تستغيثوا بي بل استغيثوا بالله، فالله عز وجل هو ربكم وهو خالقكم فارجعوا له واستغيثوا به، يعني لا تستغيثوا بي. وهذا من باب الأدب كما قلنا، من باب التأدب في الألفاظ، وهذا إرشاد إلى الأكمل. والنبي صلى الله عليه وسلم قادر، قد يكون عنده قدرة على يعني سجن هذا المنافق أو قتله أو غير ذلك. فقال أنه من باب الأدب مع الله عز وجل أو أراد سد الذريعة. والنبي صلى الله عليه وسلم هذه الاستغاثة إذا كانت بحي حاضر قادر واعتقد أنه سبب بهذا المستغيث فلا إشكال في ذلك، فلا إشكال في ذلك. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.